أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الإخوة الأفاضل في مسجد السنة النبوية، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة الثاني عشر من أيار عام 17 بعد 2000 الموافق 16 من شعبان عام 38 بعد 400 للهجرة. أكمل معكم شرح السفارينية بعد انقطاع لأسبوعين أو 3 أظن شغالنا بالعمرة. وصلنا، أين وصلنا يا أبا عبد الرحمن؟ البيت 111 يا شيخ، وأنا منها آية الدخاني. يعني بعد يأجوج وماجوج، وأمر يأجوج وماجوج أخذناها. نعم نعم. طيب، إذن لا زال السياق في ذكر علامات الساعة الكبرى. فقال المؤلف رحمه الله: وإن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن. فمن آيات الساعة الكبرى هو الدخان، كما ذكرنا ذلك في الحديث الذي ذكرناه حتى تروا 10 آيات. فقال المؤلف: وإن منها، يعني من العلامات الكبرى على الساعة، آية الدخان. قال تعالى: فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فهذه، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، من العلامات الكبرى. قيل هو الذي يحصل أو حصل في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما وقع في زمنه من المجاعة، حتى من شدة الجوع إذا نظر أحدهم إلى السماء يرى مثل الدخان. وهذا القول مرجوح، بل الحق أنه يأتي في آخر الزمان وهو علامة من علامات الساعة الكبرى، وهو دخان يملأ الدنيا، فلا يصيب المؤمن منه إلا مثل الزكام. وأما الكافر فإنه يدخل في جوفه وأنفه وفمه، لأنه نوع من أنواع العذاب، وهو الذي ذكرنا لكم أنه ورد في قوله تعالى وإن منها، في قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال المؤلف رحمه الله وأنه يذهب بالقرآن، يسرى على القرآن بليل. هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدى للناس، هذا القرآن يرفع، لأنه تبارك وتعالى أنزله للعمل به والاهتداء به. فإذا أعرض عنه الناس وبقي شرار الخلق، فإن الله تبارك وتعالى يرفعه من الصدور ومن السطور. هذه المصاحف التي بين أيدينا والتي تملأ البيوت والمساجد والمحال، يأتي أصحابها عليها فلا يجدون فيها شيئا، بل يجدونها بياضا، كما في الحديث الذي في المستدرك من حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. قال صلة بن زفر لحذيفة فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك، فأعرض عنه حذيفة فرددها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار. فإذا يرفع القرآن، هذا الكتاب الذي أكرم الله تبارك وتعالى به هذه الأمة ورفعها به، والذي أنزله للتدبر والعلم والعمل، لكن لما أعرض الناس عنه قدر الله تبارك وتعالى أن يرجع إليه. قال وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور، ومن علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في الصحيح من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا أو آمن من آمن عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذه الشمس التي ذكر الباري جل وعلا أنها تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا المستقر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتدري أين تذهب الشمس؟ أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال: فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فهي تجري في هذا النظام حتى يأذن الله تبارك وتعالى، وحتى ينقطع باب التوبة، لأن كما جاء في الحديث إن بابا للتوبة من قبل المغرب لا يغلق حتى تطلع منه الشمس، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذا قال: طلوع شمس الأفق من دبور، فهذه كذلك آية من الآيات الكبرى التي ذكرها الله تبارك وتعالى. الأخرى قال: كذات أجياد على المشهور، وهذه العلامة الأخرى وهي الدابة، وأجياد مكان معروف في مكة، والدابة تطلع من ذلك المكان، تخرج على الناس ترعبهم تلاحقهم. الكافر تسمه بسمة الكفر، والمؤمن بسمة الإيمان، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أكثر العلماء على أنها هي هذه الدابة، وقال البعض أن أمرها مبهم لأنها جاءت بها حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تبين، وقيل أن ما ورد في صفاتها أنها تخرج في أجياد وأنها كذا عند الصفا أو غيرها، قيل أنها أحاديث يعني في سندها مقال، والعقيدة لا تؤخذ إلا بحديث صحيح أو حسن، لكن نؤمن بها لأنها جاء بها كتاب الله عز وجل، وجاءت فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: وآخر الآيات حشر النار كما أتى، وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار. فآخر الآيات نار تخرج من اليمن من عدن تسوق الناس إلى محشرهم، والمحشر إنما يكون في الشام كما ورد في الأحاديث. فهذه النار تمشي مع الناس، تسير بهم إذا ساروا، وتقيل إذا قالوا، وتبيت إذا باتوا، حتى تجمعهم إلى المحشر. فإذا اجتمعوا هناك يكون ما أخبر الله تبارك وتعالى منها من الصعق، تهب الريح الطيبة فتقبض أنفس المؤمنين، فيبقى شرار الخلق، فتقوم عليهم الساعة متى أذن الله تبارك وتعالى. لذا قال المؤلف: فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. يعني هذه الآيات العشر التي ذكرها كلها جاءت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكلام الأخيار من الصحابة، برواية الأخيار من الصحابة والتابعين وتابعيهم وتبع الأتباع إلى أن وصلت إلى عصر التدوين، إلى أن وصلت إلينا. فهذه هي علامات الساعة الكبرى التي ذكرها المؤلف، والتي كما ذكرنا لكم أنها تقع تباعا واحدة إثر الأخرى. وتوجد يعني مؤلفات كثيرة بينت أشراط الساعة وترتيبها، وكتب فيها المتقدمون والمتأخرون، الذي يعني هنا طبعا المؤلف يذكر متن، يذكر يعني فقط رؤوس نقاط، أما تفاصيلها فهي مذكورة في كتب العقيدة وفي هذا الباب. وبهذا يكون قد انتهى هذا الفصل. الفصل الذي بعده فصل في أمر المعاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.